بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام المياه وما يناسب الباب من ذكر الاشتباه والشك ونحو ذلك، شرع في الباب الذي يليه وهو باب الآنية. والمناسبة بين هذا الباب وما سبق كما ذكر غير واحد أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لأن الماء كما سبق أنه يتأثر، الأصل فيه أنه طهور، وقد يخرج عن الطهورية إلى طاهرية أو إلى النجاسة. وبعض هذه الأوعية التي يجعل فيها الماء قد يكون متغيرا أو في أصله نجس، وبعضها في أصله أنه مباح، ولكن قد يطرأ عليه ما يقتضي تحريمه كالمغصوب ونحوه، حينئذ قد يتأثر الماء فيكون محرما أو نجسا. ولو كان طهورا حينئذ لابد من بيان هذه الأحكام، لذلك قال لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كأن سائلا سأل عرفنا الماء وأنه جوهر سيال، حينئذ قد يتأثر الماء بظرفه، فنحتاج إلى معرفة الماء الذي يحرم والماء الذي ينجس. فقال باب الآنية. باب الآنية، الآنية كما هو معلوم جمع إناء، وباب هذا يقال فيه ما قيل في كتاب من جهة الأحكام العربية، ففيه ثلاثة أوجه: باب المياه، باب الآنية، باب الآنية، باب الآنية. وجهها كما ذكرناه سابقا، وذكرنا معنى الكتاب، وهنا باب أصله بواب، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، قلبت ألفا لأنه يجمع على أبواب ويصغر على بوي، فعلمنا أن الألف هذه منقلبة عن واو. وهو في اللغة المدخل إلى الشيء، المدخل إلى الشيء، والطريق الموصل إليه. وقيل هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. وأما في الاصطلاح فالمشهور أنه اسم والألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. وهذا الحد كثير من الشراح ونحوهم والمحشين يجعلونه تعريفا للكتاب وتعريفا للباب وتعريفا للفصل، قد سبق شرحه غير مرة. والباب في الأصل أنه يطلق على الحس، وقد يراد به المعنى، لأنه فرجة في ساتر هو الذي يدخل معه من داخل إلى خارج أو خارج إلى داخل، المحسوس الذي يدرك بحاسة البصر. وأما المعاني كما هو في هذا المقام فهذا يعتبر من قبيل المجاز، قبيل المجاز. جرت عادة المصنفين أنهم يكتبون ويبوبون ويفصلون، هذا هو المشهور أنهم إذا جمعوا بين هذه الثلاثة ذكروا أولا الكتاب ثم الباب ثم الفصل، فيجعلون الكتاب أبوابا والباب يجعلونه فصولا، يعني إذا احتاجوا إلى التفصيل، وإلا إذا لم يحتج إليه يجعل على نسق واحد. وقد يعبر عن الكتاب بالباب، يعني قد يقال باب الطهارة كما فعله بعضهم، قد يعبر عن الكتاب بالباب أو بالفصل، وإذا جمع بينهما يجري ما سلكه المصنف هنا من تقديم الكتاب، حينئذ يكون جامعا لجنس المسائل كالطهارة، كتاب الطهارة كل ما يتعلق بالطهارة من بيان أحكام المياه والأواني وصفة الطهارة الصغرى والكبرى والموجبة للطهارة الصغرى والكبرى، هذه جنس. قدر المشترك لو نظرت إلى باب المياه أو باب أحكام المياه والتيمم في ظاهرها ليس بينهما علاقة، لكن لو عرفت أن الثاني بدل عن الأول في رفع الحدث الأصغر في إباحة ما يترتب على الحدث الأصغر أو الأكبر، عرفت أن بينهما مناسبة، أن بينهما مناسبة. ثم إذا كان ثم مسائل تتعلق وترتبط بعضها ببعض حينئذ تجمع في سلسلة واحدة ويعبر عنها بالباب، كما هو مسائل الآنية، هذه تسلك في مسلك واحد ويعبر عنها بالآنية، فلا يدخل تحتها مما ينفرد بباب خاص، لا يدخل تحت باب الآنية مما ينفرد بباب خاص كمسائل التيمم والحيض وإزالة النجاسة ونواقض الوضوء ونحو ذلك، بل كل مسألة توضع فيما يناسبها، قد يعنون لشيء معين ويلحق به ما يناسبه، كما ذكر في السابق هناك في مسائل أحكام المياه ذكر الشك والاشتباه، ثم لما ذكر الشك والاشتباه في المياه ناسب أن يلحقه بالشك والاشتباه في الثياب، وإلا ما مناسبة الثياب شيء بالشيء يذكر. هنا كذلك ذكر الآنية، ذكر أحكام الآنية إذا كانت من ذهب وفضة بعد أن أصل أصلا عظيما في الباب، ثم ذكر ما يتخذ من آنية الكفار هل يجوز استعمالها أو لا مطلقا سواء كانوا أهل كتاب أو غير ذلك، ثم تطرق إلى الجلد الذي يكون من الميتة النجسة إذا دبغ هل يطهر أو لا، هل يجوز استعماله كظرف للماء أو لا، هذا مما ذكره في هذا الباب. إذن باب الآنية باب هذا مفرد يجمع على أبواب قياسا وعلى بيبان و يجمع على أبواب قياسا وعلى بيبان وأبوبة سماعة، فله ثلاثة جموع، بيبان هذا جمع لكنه قياس، سماع وأبواب هذا قياس، وأبوبة هذا سماع، اثنان سماعيان وواحد قياس. إذن باب الآنية أي هذا باب بيان أحكام مسائل الآنية، أحكام مسائل الآنية، وسيذكر جملة من المسائل التي تتعلق بالآنية ويردفه ما يناسبها ويكون لائقا في هذا الباب، ولذلك ذكر في الحاشية قوله وليس مرادهم الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم، فلو ذكروا غيره نادرا أو بالتبعية أو استطرادا لم يضر، هذا كثير كثير في مسالك أهل العلم. ذكر الباب باب الآنية هنا المناسبة ما ذكرناه سابقا، لأن الأصل لو قيل ما وجه مناسبة ذكر الباب هنا باب الآنية بعد باب المياه والمناسب له باب الأطعمة والأشربة، نقول كما قال المصنف لما ذكر الماء ذكر ظرفه. الآنية هي الأوعية لغة وعرفا، جمع إناء مفرده إناء وجمعه آنية وجمع الجمع أواني، إذن إناء مفرد يجمع على آنية، ويجمع آنية وهو جمع يجمع على أواني، وجمع الجمع هذا سماعي وليس بقياس، الجمع في جملته إناء على آنية في جملته سماعي وإن كان بعضه مضطردا على جهة القياس، وأما جمع الجمع فهو كله من باب السماع يعني يحفظ ولا يقاس عليه، ليس له قواعد مضطردة كالجمع نفسه. إذن باب الآنية نقول هي الأوعية لغة وعرفا، جمع إناء مفرده إناء، ووعاء كما هو جمعه أوعية، كسقاء وأسقية وأساق، كسقاء هذا واحد، أسقية هذا جمعه، وأساق هذا ظرف، آنية أصله أآن بهمزتين، اجتمع الهمزتان أو اجتمعت الهمزتان فحصل الثقل فقلبت الثانية واوا الذي هو أوان، أوان هذا جمع ماذا؟ جمع آنية، جمع آن. الواو هذه من أين جاءت؟ نقول أصلها همزة كآدم، أصله آدم، لما جمع قيل أوادم، لما جمع قيل أوادم، إلا أصله بهمزتين أبدل ثانيتهما واوا كراهة اجتماعهما كأوادم جمع آدم. قال رحمه الله تعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. أراد أن يؤصل لك الأصل في باب الآنية، ما هو الأصل؟ إذا قيل هذا إناء فهل الأصل فيه الحل أو الحرمة؟ قال الأصل فيه الحل وأنه مباح، مباح للاستعمال، لأن الأصل قاعدة الكبرى عند الفقهاء التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لئلا يحرم ما لم يحرمه الله أو يحكم بنجاسة ما لم ينجسه رب جل وعلا، فالأصل في الأشياء الإباحة كما أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يقال هذا محرم إلا بدليل شرعي ولا يقال هذا نجس إلا بدليل شرعي، حينئذ إذا انتفى الدليل دليل التحريم رجعنا إلى الأصل، وإذا انتفى دليل التنجيس رجعنا إلى الأصل، فالحرمة فرع، والتنجيس والنجاسة هذا فرع يلجأ إليه ويعدل إليه عند وجود الدليل، فإن فقد الدليل رجع إلى الأصل. إذن الأصل في باب الآنية نقول الحل أنه مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه، فعينئذ إذا حكم بتحريم نوع معين من أنواع الآنية نقول هات الدليل، فإن جاء بالدليل قبل وإلا رجعنا إلى الأصل. ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ نقول قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، لكم لام هنا لي الملك، والكاف هنا المراد بها المخاطبون وهم الخلق بل المسلمون، مراد به المسلمون. هو الذي خلق لكم ما، اسم موصول بمعنى الذي، خلق لكم ما معنى الذي في محل نصب مفعول به، ما في الأرض ما هو كائن وموجود في الأرض، فكل ما كان في الأرض فالأصل أن الله جل وعلا خلقه للعباد. ما الدليل على أنه مباح؟ نقول الرب جل وعلا هنا امتن على العباد بخلق ما في الأرض جميعا لهم، لماذا؟ ليكون محرما عليهم فلا ينتفع إلا بدليل، أو لينتفعوا به مباشرة، الثاني لا شك أنه الثاني. لماذا؟ لأن الامتنان والتمدح لا يكون بما هو ممنوع، لا يكون بما هو ممنوع بل بما هو مأذون فيه ابتداء، حينئذ قوله خلق لكم ما في الأرض هذا نص في أن الأصل في الأشياء الإباحة. يؤخذ من الآية أمر آخر أيضا، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأنه قال خلق لكم، فإذا كان نجسا والنجس ممنوع من استعماله حينئذ كيف يتمدح ويمتن على العباد بما هو ممنوع بل فيه مضرة عليهم، والنجس مضر كما سبق بيانه. حينئذ نقول هذه الآية دلت على أمرين يستمسك بها، هذه من الأصول العامة عند الفقهاء يعتني بها طالب العلم كثيرا ويلجأ إليها أصلا وفرعا عند سلوك الخلافة والدخول في النزاع مع أهل العلم. فيقال هذه الآية دلت على أمرين، الأمر الأول حل ما في الأرض أنه حلال ليس بمحرم، فمن قال هذا محرم نقول أباحه الله جل وعلا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض، فكل ما خرج من الأرض فالأصل فيه أنه مباح لأنه امتن به على عباده، ولا يمتن عليهم إلا بما أذن لهم في فعله. الأمر الثاني أنه طاهر، لماذا؟ أيضا للامتنان والتمدح، فلا يمتن الله جل وعلا على عباده إلا بما هو طاهر، فلو كان محرما نجسا بماذا حصل الامتنان؟ لا شيء. ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على كل ما يخرج من الأرض أو على كل ما هو على صعيد الأرض، فيشمل الأواني وغيرها. كيف دخلت الأواني؟ نقول الأواني هذه قد تكون من حديد، وقد تكون من صفر وهو نوع من النحاس، وقد تكون من خشب، وقد تكون من غير ذلك، أو من الذهب أو من الفضة. حينئذ نقول هذه الآية شملت كل ما يخرج من الأرض مما استعمل في صناعة الأواني وغيرها، فالأصل فيها الحلم، فالأصل فيها الحلم. وقوله تعالى أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما لم يكن مضرا فهو من الطيبات، فهو داخل في قوله والطيبات من الرزق، لأن الرزق عام يشمل الأمور الحسية والأمور المعنوية، ويشمل الأمور الخاصة بالفرد وبالمجتمع. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فكل محرم فهو منصوص عليه، هذا هو الأصل، وما عداه فهو على أصله من الحل والإباحة، هذا أول من الكتاب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنهم وما سكت عنه فهو عفو، فكل ما لم يأتي الدليل بتحريمه، فكل ما لم يأتي الدليل بتحريمه من الأواني نقول فهو مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. ولذلك جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وما سكت عنه، وسكت عن أشياء ثم قال فلا تبحثوا عنها، فدل على أنها ليست من الفرائض وليست من الحدود التي تنتهى. كذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال: لا تشربوا من آنية الذهب والفضة، ولا لا تشربوا من آنية الذهب والفضة، قال: ولا تأكلوا في صحافها. نص على ماذا؟ على نوع يحرم الشرب به والأكل به، فيدل التخصيص هنا تعليق الحكم بنوع معين يدل على أن ما عداهما فهو مباح، فهو مباح. إذن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع لبعض الأواني كأنية الذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما، يقتضي إباحة ما عداهما، حينئذ لا نحتاج إلى البحث عنه والسؤال عنه. ولذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ونهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. كذلك يقال علة التحريم عند الفقهاء على المشهور تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه منتفية فيما عدا الذهب والفضة، فيما عدا الذهب والفضة. رابعا يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من آنية مختلفة كما سيأتي من تور ونحو ذلك، فثبت الحكم فيها لفعل صلى الله عليه وسلم وفي معناها قياسة لأنه مثله، يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه توضأ من شن معلق أو من تور من صفر ونحو ذلك فنعدها فما عداه لا نتوضأ فيه، لأنه لم ينقل. يصح هذا؟ نقول لا، ما ثبت فعله عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه، وما عداها فهو في معناها ما لم يرد الدليل على التحريم والمنع. إذن الأصل في هذا الباب باب الآنية نقول الإباحة لهذه الأدلة التي ذكرناها، فكل ما حرم حينئذ نقول هات الدليل، فإن جاء بالدليل كان به وإلا رد عليه قوله. قال رحمه الله: كل إناء، كل هذا من صيغ العموم، يعني لفظ من ألفاظ صيغ العموم يدل على أن المضاف إليه له أفراد، وكل فرد من أفراده يصدق عليه الحكم. كذلك كل طالب له درهم، كل طالب له درهم، كل نقول هذا من صيغ العموم، وطالب له أفراد أو لا؟ له أفراد، زيد وعمر وخالد وبكر، يصدق عليه أنه طالب أو لا؟ يصدق عليه أنه فله درهم، هذا الحكم. إذن خالد له درهم وبكر له درهم وعمر له درهم، لماذا حكمنا بهذا؟ نقول لأن كل هذه من ألفاظ العموم وتدل على أن مدخولها الذي هو المضاف إليه الحكم يتبع أفراده واحدا واحدا، فيستوي الأفراد في الحكم المترتب على كل. كل إناء، إناء هذا مضاف إليه، والأواني مختلفة، أواني مختلفة، فتشمل ماذا؟ الخشب والجلود والذهب والفضة وعد ما يمكن أن يصنع منه إناء ويوضع فيه الماء أو غيره. دخل في قوله إناء سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني يشمل الإناء الصغير ويشمل الإناء الكبير. كل إناء سواء كان ثمينا أو ليس بثمين فهو داخل في قوله إناء، لأنه فرض من أفراده، يشمل الطاهر والنجس. إذن كل إناء نقول هذه قاعدة أو ضابط له أفراد، هذه الأفراد بالتجويز العقلي نقول يشمل النجس والطاهر، يشمل الثمين وما هو دونه، يشمل الكبير والصغير. إذن كل إناء، هل الحكم الذي سيرتبه المصنف هنا يباح، يعني أنه مباح، هل يشمل النجس؟ نقول لا، لابد من إخراجه. حينئذ قال طاهر للاحتراز عن النجس، لأن الأفضل السابق كل إناء يشمل الطاهر والنجس، والنجس ليس بمباح الاستعمال كما هو المذهب، حينئذ لابد من إخراجه، فقال طاهر، فطاهر هذا صفة لي إناء، هل هي صفة كاشفة للاحتراز؟ صفة كاشفة معناها أن كل إناء يكون طاهرة وليس فيه نجس، نقول لا، ليس هذا المراد، بل هي صفة على أصلها، والأصل في الصفة ألا تكون كاشفة، وإنما يؤتى بها للاحتراز عن مدخول موصوفها. كل إناء طاهر، طاهر المراد به ضد النجس، لأن الشيء يصدق عليه أنه نجس ويصدق على أفراد أخرى أنها طاهرة، ولفظ النجس والطاهر هذا يصدق على المائعات وغيرها، يعني ليس خاصا بالماء كما قد يظن، لا، نقول الطاهر هذا يصدق على الماء فيقال إنه طاهر، ويصدق على الثوب ويقال إنه طاهر، الأول مثال للمائعات والثاني مثال للجامدات، إذن لفظ طاهر لا يختص بالمائعات. كذلك النجس، نجس تقول هذا ماء نجس، وتقول هذا روث نجس وهو جامد، حينئذ لا يختص بالمائعات بل هو عام، لذلك قال هنا طاهر وهو ضد النجس. والطاهر هو المنزه من الأقذار، فما كان نجسا لا يجوز استعماله في الجملة، لا يجوز استعماله في الجملة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا كان على وجه لا يتعدى. كل إناء طاهر مثل ماذا؟ كالخشب والجلود والصفر والحديد، ويشمل أيضا إذا قيل بأنه خاص بالطاهر يشمل الذهب والفضة، لأنه سيأتي أنه يستثني الذهب والفضة، وعلى مذهب الجمهور أنه داخل في المستثنى منه. ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا، ولو هذه في الأصل أنها حرف شرط غير جازم، ويستخدمها الفقهاء للإشارة إلى الخلاف، الإشارة إلى الخلاف، وحروف الخلاف في المذهب ثلاثة، حتى ولو وإن، حروف الخلاف في المذهب عند الحنابلة ثلاث، حتى ولو وإن، حتى للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، ولو للخلاف الضعيف، لو للخلاف الضعيف، وإن للمتوسط، وحتى للخلاف القوي، وستمر معنا كلها في أبواب مختلفة. وعند بعضهم لو للخلاف القوي على عكس، وإن للمتوسط وحتى للضعيف عكس سابق، يعني إن على القولين للمتوسط، إن حرف يشار به إلى الخلاف المتوسط ليس بالقوي ولا الضعيف المحتمل، وهذا على القولين. بقي ماذا؟ المشهور في المذهب أن لو للخلاف الضعيف وحتى للخلاف القوي، وقيل بالعكس ولا مشاحة في الاصطلاح. هنا قال ولو ثمينا، ثمينا هذا بالنصب، شعرابه خبر كان، وين كان هذه خبر كان؟ ها؟ أي محذوفة، ويحذفونها ويقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، هذا قال ابن مالك رحمه، ويحذفونها ويبقون الخبر، يحذفونها يعني كان مع اسمها بدليل قوله ويبقون الخبر، ويبقون الخبر، لما أبقوا الخبر دل على ماذا؟ على أن الاسم قد ألحق بكان في الحذف، ولو خاتما من حديد، التمس، ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما، فخاتما هذا ولو كان، ولو خاتما هذا حديث، كيف تقول كيف نصبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصبه أو لا؟ هي نصبه قطعا، ولو خاتما، نقول نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، حذفت كان واسمها معا، ولذلك قال ابن مالك ويحذفونها، يتكلم عن كان، ويبقون الخبر، لما قال ويبقون الخبر دل على أن ويحذفونها مع اسمها، فتقدر هناك ويحذفونها مع اسمها، وبعد إن شرطية، ولو الشرطية، كثيرا هذا اشتهر في لسان العرب. إذن قوله ولو ثمينا، ولو كان الإناء ثمينا، هذا تقدير كلام ثمينا، هذا خبر لكان المحذوف مع اسمها تقديره ولو كان الإناء ثمينا. قلنا هذا ثمين فعيل يعني كثير الثمن، ولو كان غالي يعني، ها نقول هذا مباح، هذا مباح. ولو قلنا هذه إشارة خلاف، إذا بعض أهل العلم منع، ها منع ماذا؟ هو يقول كل إناء طاهر يباح، قال ولو ثمينا. قوله كل إناء ذكرنا أنه يشمل الثمين ودون الثمين. ولو كان ثمينا، ولو كان الإناء ثمينا، نقول هذا فيه إشارة لدفع خلاف وتأكيد على دخول فرده، واضح؟ فيه إشارة لدفع خلاف، منسوب للشافعي رحمه الله تعالى، وفيه تأكيد على ماذا؟ على إدخال فرد، على إدخال فرد. أكرم الطلاب وزيدا، وزيدا هذا أكرم الطلاب يشمل زيد أو لا؟ إذا قلت وزيدا هذا تأكيد، إذن زيد لا يمكن إخراجه، لا يمكن إخراجه من قوله أكرم الطلاب. كذلك هنا كل إناء نقول الثمين داخل من باب أولى، ولذلك نص عليه المصنفون رحمه الله تعالى، وإن كان عبارة الأصل المقنع التأخير وهي أولى، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا، هذه واضحة وبينة. ولو كان ثمينا يعني ولو كان الإناء ثمينا إشارة لخلاف منسوب للشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه، وهو ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، أشبه الأثمان يعني الذهب والفضة، ومعلوم تحريم آنية الذهب والفضة، ولأن تحريم آنية الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أنفس منهما، هذا منسوب للشافعي، والصواب كما قال المصنفون رحمه الله تعالى أنه مباح ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا. ولا يصح قياس الأثمان أو الجواهر ونحوها على الأثمان، يعني القياس هذا نقول في قياس فاسد لسببين، أولا لأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، يعني كسر قلوب الفقراء والخيلاء هذه ليست موجودة في الإناء المأخوذ من باللور وجوهر ونحو ذلك، قالوا لأن هذه لا يعرفها إلا خواص الناس، العوام كلهم يعرفون الذهب ويعرفون الفضة، فلو اتخذ إناء من ذهب عرفوا، لو رأوا هذا قالوا هذا من ذهب، لكن البلور والجوهر هذه قد لا يحفظون أسماءها فضلا عن هيئاتها، قالوا إذن هذه لا يعرفها إلا خواص الناس، حينئذ لا يحصل فيها وبها كسر قلوب الفقراء ولا الخيلاء. إذن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. الوجه الثاني في منع قياس هذه الجواهر على الذهب والفضة أن هذه الجواهر لقلتها قليلة، لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرة، اتخاذ الآنية من هذه الجواهر باللور ونحوه هذا قليل ونادر، ودائما الشريعة إنما تكون لي الغالب، لا الشريعة أحكام أغلبية، قد يستثنى من بعض القواعد ما يدل الدليل على استثنائه، والأصل أنها أغلبية. إذن ولو كان ثمينا نقول هذا فيه إشارة إلى دفع خلاف بأن الثمين محرم، والصواب أنه غير محرم إلا إن خرج إلى الإسراف، حينئذ لا يكون لذاته وإنما يكون لأمر خارج عنه وهو السرف، والسرف في الإناء وفي الثياب وفي الدور ونحوها نقول هو محرم، إنه لا يحب المسرفين. ولو كان ثمينا يعني كثير الثمن كجوهر وزمرد، وذكر في الحاشية بعض الأنواع، قال يباح اتخاذه واستعماله، يباح يباح هذا فعل مضارع مشتق من الإباحة، والإباحة حكم شرعي، حكم شرعي، وحقيقتها ما خير بين فعله وتركه، ما خير بين فعله وتركه. حينئذ إذا قيل مباح وهو حكم شرعي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ثابتا بدليل شرعي، كذلك إذا قيل حكم شرعي لابد أن يكون حكم شرعي، يعني حكم منسوب إلى الشرع، والشرع هو الوحيان كتاب وسنة. حينئذ إذا حكم بالإباحة نقول لابد من دليل شرعي، قد يكون الدليل خاصا وقد يكون الدليل عاما. خاصا بماذا؟ إذا تعلق بشيء بعينه، وعاما إذا جاء مقعدا قاعدة عامة. والدليل الذي سقناه قبل قليل هل هو عام أو خاص؟ عام، لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن هذا عام لا يختص بإناء واحد ولا يختص بإناء في زمن معين أو باستعمال زيد أو عبيد، نقول هذه قاعدة عامة. حينئذ يباح كما ذكرناه في باب المياه أن الكراهة قد تثبت بدليل خاص أو بدليل عام. والواجب هذه انتبه لها طالب العلم، قد يثبت الواجب بدليل خاص وقد يثبت بدليل عام، كذلك التحريم كذلك الإباحة، فكل الأحكام الشرعية الخمسة قد تثبت بأدلة عامة قد تثبت بأدلة خاصة. الخاص هو ما تعلق بشيء معين، لا تشرب في آنية الذهب، إذا خص الذهب نقول هذا تحريم خاص لأنه ثبت بدليل خاص. الدخان محرم، ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الخبائث، هذه ليس خاصا بالدخان، ما كان في دخان لكنه حدث، نقول هذا محرم بدليل عام، وكذلك الكراهة. وهنا قال يباح، والإباحة حكم شرعي وحقيقته ما خير بين فعله وتركه، والأدلة ما ذكرناها في السابق. قال يباح اتخاذه واستعماله، يباح شرابه، شرابه خبر، أين المبتدأ؟ كل نقول هذا مبتدأ، كل إناء طاهر، هذا نعت لإناء، ولو ثمينا، الجملة في محل حتى يفهم الكلام، في محل ولو كان ثمينا، هذه صفة، صفة لي لإناء، ولو قلت بأنها معترضة لمحل لها من الإعراب، صح كذلك، يعني يصح أن تجعلها في محل جر صفة لإناء، ويصح أن تجعلها معترضة، والثاني أظنه أحسن تكون معترضة. يباح هذا خبر المبتدا، كل إناء يباح اتخاذه، بعد الفصل الطويل جاء بالخبر يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ المراد به الاقتناء، أن يقتني هذا الإناء لا للاستعمال، إما أن يكون لزينة ونحوها بأن يوضع في البيت مثلا ولا يستعمل، إما أن يستعمل في المستقبل عند الحاجة إليه أو يقتنى من أجل الزينة ونحوها، هذا يسمى عند الفقهاء بالاتخاذ. إذا قيل اتخذ الإناء معناه أنه لم يباشر استعماله، بل هو إما أن يكون في طريقه للاستعمال أو أن يكون مقتنا لا للاستعمال بل للزينة ونحوها. واستعماله يعني التلبس بالانتفاع به، إذن عندنا استعمال وعندنا اتخاذ، الاستعمال والاتخاذ متقابلان، لأن الأول الذي هو الاتخاذ لم يتلبس بالانتفاع به، والتلبس بالانتفاع به يسمى استعمالا سواء كان في أكل وشرب أو في غيرهما، وهذا هو المذهب عليه جماهير الأصحاب. بلا كراهة، قال المصنف بلا كراهة، هذا فيه إشارة إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال في الشرح وهو قول عامة أهل العلم من غير كراهة، يعني الإناء الطاهر يباح اتخاذه واستعماله، هذا قول عامة أهل العلم يكاد أن يكون إجماع بلا كراهة، إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص لأن الماء يتغير فيها، والأول أولى الذي هو القول بالإباحة. لما روى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر حينئذ نقول لا يلتفت إلى من كره ذلك إذا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة ومن شن معلق إلى آخره. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، قال: إلا آنية ذهب وفضة. هذا استثناء، والاستثناء عندهم معيار العموم، بمعنى أن ما بعد إلا فرد مخرج مما قبلها، وما عدا المخرج فهو داخل في الحكم، فهو داخل في الحكم. فحينئذ يستثنى من قوله كل إناء آنية الذهب والفضة، وما عداهما فهو مباح استعماله ولو كان من جلد آدمي وعظمه. توافقون؟ ها، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. جلد الآدم طاهر أو لا؟ طاهر على الصحيح، حيا وميت. إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن هذه من صيغ العموم، ومؤمن هذا اسم فاعل دخلت عليه فهي موصولة فتعم، يعني إن المؤمن حيا وميتا لا ينجس، لا شعره ولا جلده ولا عظمه ولا لحمه، لا يقال بنجاسته، وهو نص واضح بين الدلالة. لو اتخذ من جلده آنية أو من عظمه آنية، على ظاهر كلام المصنف هنا داخل فيما قبل إلا، ولذلك احتيج إلى الاحتراز عنه كما صنع صاحب الأصل، فقال هنا: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم لحرمته، لأنه مكرم، لقد كرمنا بني آدم، وهذا يعتبر إهانة له أن يتخذ من جلده إناء للماء ونحوه. حينئذ يستثنى آنية الذهب والفضة، وقبل ذلك يستثنى جلد الميت وعظمه، جلد الآدم وعظمه، ولو كان كافرا لعموم قوله ولقد كرمنا بني آدم، هذا عام يشمل المسلمين والكافرين، فهو محترم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. إذن يستثنى قبل آنية الذهب والفضة جلد الآدم وعظمه، فإنه حرام ولو كان طاهرا، لأنه داخل في قوله كل إناء طاهر، فهو حرام لحرمته. إلا آنية ذهب وفضة، ذهب معروف والفضة كذلك معروفة، فإذا جعل الذهب على هيئة الآنية وكذلك الفضة على هيئة الآنية، قال: أو مضببا بهم، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما بعد إلا يأخذ حكم النقيض ما قبل إلا، وما قبل إلا يباح اتخاذها واستعمالها. قال: إلا آنية ذهب وفضة. لو سكت هنا هل يفهم منه التحريم أو لابد أن يقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها؟ يكفي لو قال إلا آنية ذهب وفضة وسكت، يكفي أن نعرف أنه حرام؟ هل كل ما ليس مباحا يكون محرما؟ قد يكون مكروها. ولذلك أعاد بين: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. إذن ما كان من الآنية على أو ما كان مصنوعا من الذهب وهو آنية، أو الفضة فحكمه أنه يحرم اتخاذه واستعماله. قال ومضببا بهما، مضبب المراد به اسم مفعول وهو ما عمل فيه ضبة، ما عمل فيه ضبة. قالوا منه الضب والتضبيب وهو تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، وهو في الأصل قديم حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. قال الجوهري هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، قديم باب يكون من خشب، فإذا حصل فيه كسر نحوه ماذا يصنع فيه؟ قالوا يوصل بين أو يوضع بين هذه الشقوق سلسلة من حديد أو نحوه. قد يكون الذهب، قد يكون الإناء في الأصل مصنوعا من نحاس فيحصل فيه نوع تشقق، فإذا وضع فيه الذهب أو الفضة أخذ حكم الخالص، أخذ حكم الخالص. فكأنه قال لك في هذه الجملة إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، كأنه قال لك الإناء من الذهب والفضة نوعان، إناء من ذهب خالص وإناء من فضة خالصة، هذا نوع، هذا حرام مجمع عليه كما سيأتي. وإناء في الأصل ليس مصنوعا من الذهب والفضة وإنما هو خشب أو نحاس أو حديد، ولكن وضع فيه شيء من الذهب أو الفضة، وهذا يسمى المضبب على ما ذكره المصنف هنا. وهل المراد خصوصا المضبب دون غيره؟ الجواب لا، بل المراد القاعدة عامة الضابط، وهو أن كل إناء في الأصل أنه ليس من ذهب أو فضة فوضع فيه شيء من الذهب أو الفضة إلا ما سيأتي استثناؤه من الفضة على أي صفة وعلى أي كيفية فهو يأخذ حكم الخالص. فحينئذ يكون قوله أو مضببا بهما مثالا، المقصود به المثال، لأنه ثم نوعا يسمى المكفت أو المطلي أو المموه كما ذكره في الشرح أو المطعم، هذه كلها أنواع كانت في القديم، في الأصل هي حديد أو نحاس ويوضع فيه على هيئة معينة. إذن مضببا بهما يعني بالذهب والفضة معا في إناء واحد، فإذا حرم كذلك حينئذ ما كان مضببا بأحدهما فهو ملحق به في الحكم. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهم، هذا كما ذكرنا أن قوله مضببا بهما المراد به المثال، لأنه كما ذكر في الحاشية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوي فيكتسم من لونه، إناء مصنوع من نحاس أذيبت الفضة فوضع فيه فاستخلص، هل هذا مضبب؟ لا يسمى مضببا. ماذا يسمى؟ يسمى مموها من التمويه، كأنه مصنوع من فضة، في الأصل ليس مصنوعا من فضة. فحينئذ إذا قيل مضببا خصوصا المضبب وليس المقصود به المثال خرج هذا النوع فلا يكون محرما، لا نقول مضببا هذا ذكره مثالا، فيشمل حينئذ المموه والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة فيلقى فيه الإناء والأصل فيه أنه من حديد فيكتسب من لونه، والمطل ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء، والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، والمكفت أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري ويوضع فيه شريط نحوه ويدق عليه حتى يلصق. وليس المراد خصوص هذه الأمور، بل المراد كل إناء في الأصل أنه ليس ذهبا ولا فضة ثم وضع فيه الذهب والفضة على أي وجه كان حينئذ يكون كالخالص. قال فإنه يحرم اتخاذها، وهذا هو المذهب أنه يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة وكذلك المضبب بهما أو بأحدهما، وهو مذهب المالكية والشافعية. قال الموفق رحمه الله لا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، كأنه حكى الإجماع، إجماع المذهب أرباب المذهب والأصحاب أنه لا خلاف في أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام، ولكن هذا الإجماع انتقد، بل قيل الخلاف في الاتخاذ في المذهب مشهور. فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية أنه يكره أو يباح، وبعضهم حكاه وجها أنه لا يحرم الاتخاذ وفاقا للشافعي، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا ولا تأكلوا، وهذا استعمال، والاتخاذ لم يذكر له نص من كتاب ولا سنة. فحينئذ قالوا يختص الحكم بالاستعمال دون الاتخاذ. ولكن جماهير أهل العلم بحكي إجماعا كما قال النووي وغيرهم أنه يحرم اتخاذها، فلا يجوز أن تتخذ أواني الذهب والفضة ماذا ولو لم تستعمل. ودليله قالوا لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي. هذه قاعدة عامة أيضا، يعني قد يثبت التحريم بنص وقد يثبت بقاعدة عامة. لا شك أن الشرع إذا حرم الشيء حرم كل وسيلة مفضية له، هذه قاعدة عامة ولا نزاع فيها. إذا حرم الشيء حرم الزنا، فحينئذ نقول كل وسيلة موصلة إلى الزنا فهي محرمة. بدليل ماذا؟ بأدلة تحريم الزنا نفسها. كذلك حرم الربا، فكل وسيلة مفضية إلى الربا فهي محرم. حرم الاستعمال أو الأكل والشرب والاستعمال كذلك ما سيأتي في آنية الذهب والفضة. الاتخاذ وسيلة لا شك، الاتخاذ وسيلة لي أن تباع أو تشترى أو أن يأكل فيها ويشرب في المستقبل، حينئذ اتخاذها صار وسيلة إلى الأكل والشرب فيها، فصارت مفضية إلى الأمر المحرم قصدا، وإن كان تحريمها يعتبر من تحريم الوسائل. ولذلك حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله: ومعلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروبا، فلا فائدة فيها غير استعمالها. ليس لها فائدة أصلا أن يضع عندهم ملعقة من ذهب أو من فضة، ما الفائدة؟ هذه وسيلة إلى أن تستعمل أو أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يهديها، نقول هذا كله محرم، كله محرم، فإنه يحرم اتخاذها. إذن عرفنا المراد بالاتخاذ، وعرفنا أنه محرم لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ويقيد هنا ما حرم استعماله مطلقا، يعني ما يشمل استعماله الذكور والإناث الكبير والصغير، حينئذ يحرم اتخاذها. مثلوا بالملاهي لأنها عامة، المعازف هذه محرمة على الذكور والإناث وعلى الكبير والصغير، وحينئذ هل يجوز أن تتخذ في المنزل مثلا كزينة ونحوها؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنها محرمة للاستعمال، وإذا كانت محرمة للاستعمال فالاتخاذ وسيلة للوقوع في هذا المحرم، فسدا لباب الذريعة وهو واجب حرم اتخاذها. كذلك آنية الذهب والفضة نقول يحرم استعمالها وكذلك اتخاذها ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في المحرم، حينئذ يحرم اتخاذها. قال: لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، يعني العلة موجودة، علة الاستعمال في الأكل والشرب موجودة كذلك في الاتخاذ، وهذه العلة مختلف فيها، يعني علة تحريم آنية الذهب والفضة المشهور عند الفقهاء ما ذكره المصنفون الشارح لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقيل كونها ذهبا وفضة، يعني التحريم لماذا؟ لأنها ذهب وفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب وفي آنية الفضة، فنص على كونها ذهبا وفضة. إذن علة التحريم هي الذهبية والفضية. قيل لكونها أثمان الأشياء فلو أبيح استعمالها لأفضى ذلك إلى قلتهما بأيدي الناس. كان في القديم تصنع الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، فلو اتخذ الناس آنية من ذهب وفضة ماذا بقي لأن يتخذ به دراهم والدنانير؟ حينئذ قالوا سدا لهذه الذريعة وهي ذريعة الوقوع في ألا يوجد بأيدي الناس أثمان، قالوا منع من آنية الذهب والفضة. وقيل العلة التشبه بالكفار، وهذا منصوص عليه في النص كما سيأتي. وقيل التشبه بأهل الجنة يطاف عليهم بآنية من فضة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحال المنافية للعبودية، يعني تورث القلب كبرا، وهذا مناف للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. إذن تعليل التحريم تحريم الاتخاذ نقول هذا مختلف فيه، والنص الذي جاء فيه هو فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا هو أظهر أنها تشبه بالكفار. واستعمالها هذا الأمر الثاني، يعني يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، وهنا أطلق المصنف أطلق ماذا للاستعمال، فيشمل ماذا يشمل؟ الأكل والشرب وغير الأكل والشرب. إذن استعمال في أكل وشرب واستعمال في غير أكل وشرب. استعمال في أكل وشرب هذا واضح، أن يصنع الفنجان مثلا من ذهب أو من فضة أو الملعقة أو السكين أو الطبق، نقول هذا صنعت الآنية من ذهب أو فضة. غير الأكل والشرب زين اتخاذ هذا، ها مثال، أريد مثال لغير الأكل والشرب. استعمال يعني ينتفع به، ها الوضوء منها، نعم أحسنت، تيمم كيف تيمم سيتيمم بها يعني هي. ها كيف مكيال، نعم مكحلة، ها مبخرة، نعم أحسنت نظارة، أحسنت هي قلم، هذا استعمال في غير الأكل والشرب، هل يجوز أو لا؟ هنا المصنف أطلق قال فإنه يحرم، هذا حكم شرعي، ومعلوم أن التحريم ما أمر به الشرع ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، ورتب العقاب على فعله، ليس كذلك؟ رتب العقاب على فعله. واستعمالها أي يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، وأطلق الاستعمال فشمل الأكل والشرب وغيرهما. أما الأكل والشرب فهذا منصوص عليه بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ما وجه الاستدلال من هذا النص؟ الذي يعرف يشير. ما وجه الاستدلال على التحريم من هذا النص؟ نعم نعم العكس هي. النهي لا، هذه زائدة أو نافية أو ناهية؟ لا نقول ناهية، هذا يطبق هنا قواعد. لا تشربوا قال ولا تأكل، لا تشربوا لا حرف نهي جازم، تشربوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حذف النون، إذن هو نهي، والقاعدة أن النهي يقتضي، النهي يقتضي التحريم، حينئذ يحمل النص على تحريم الشرب. لو قال لك قائل ما الدليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، تقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، لا يكفي هذا، إلى هنا مقلد، عرفت الدليل يبقى عليك معرفة وجه الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرام، لو قال حرمت عليكم الشرب في آنية الذهب والفضة كان نصا، لكن قوله لا تشربوا هذه صيغة تدل على النهي، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، حينئذ نقول لا هذه ناهية، وتشربوا هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية. قاعدة أن النهي يقتضي التحريم، إذن يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة. ما هو الشرب؟ ما هو الشرط؟ قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، كذلك قد يأخذ كأس كامل فيشرب، وقد يفعل هكذا. هل يسمى شربا؟ لو أراد أن يتذوق فقط، قال أريد أن أعرف إيش هذا، فأخذ واحدة بس، يسمى شربا؟ هل النص يدل عليه أو لا؟ لا تشربوا، هل يشمل المرة الواحدة والعشرين والمئة، أم أنه يختص بالشرب الذي هو عند الناس؟ ها، نريد من النص. نعم نعم أحسن. تشرب نقول فعل مضارع، والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، فعمت كل ما يصدق عليه أنه أخذ بفمك من إناء ذهب أو فضة فهو حرام، قليلا كان أو كثيرا. إذن هاتان مسألتان مأخوذة من النص، لا تشربوا حرام تحريم لما ذكرناه. الشرب قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، قد يكون مرة وقد يكون تذوقا، نقول حرام. وجه الاستدلال، تشرب فعل مضارع وهو منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي تعم، فتعم كل ما يصدق عليه أنه شرب. كأنه قال لا شرب بآنية الذهب والفضة، كأنه قال لا رجل في الدار، فجنس الرجل منفي عن كينونة في الدار، كذلك لا شرب جنس الشرب وإن قل، نقول هذا منفي وهو محرم، لا تشربوا. إذن الشرب محرم لهذا النص. ولا تأكلوا، يقال فيه ما قيل في لا تشربوا أنه يدل على التحريم، لأن لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، ويشمل أيضا الأكل قليل والكثير، لأن هذا يتفاوت فيه الناس. حينئذ ما وجه إدخال القليل؟ تقول تأكل، هذا فعل مضارع وهو منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، فيعم كل ما يصدق عليه أنه أكل، واستعمالهما في أكل وشرب. إذن هذا للنص، هذا للنص. وغير الأكل والشرب هل ورد فيه نص؟ أراد أن يتخذ هذا الإناء للوضوء للغسل، تخذ صنبورا من ذهب أو من فضة، تخذ ساعة، ها، نقول حرام أو لا؟ مصنف قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، لأنه في معنى الأكل والشرب، لأنه في معنى الأكل والشرب. فعلة التحريم التي حرم فيها أو لأجلها الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة موجودة في استعمال هذه الآنية في غير الأكل والشرب، ولذلك قيل لأنهما في معنى الأكل والشرب. وإنما خصت في حديث أم سلمة وحديث حذيفة لأنه خرج مخرج الغالب، لا أكثر في استعمال الآنية وآنية الذهب والفضة، إنما هو في الأكل والشرب. وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به، ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به، فيشمل المنصوص وما كان في معناه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون أكل أموال اليتامى، لو أحرقوها نص يشمل أو لا؟ يشمل. لماذا ذكر الأكل؟ الأكل أصل حقيقة العرفية، خرج مخرج الغالي، لأن من أراد أن ينصب على اليتامى الأصل أنه صحيح، الأصل الغالب أنه يأكل، حينئذ لو أحرقها لو أتلفها الحكم عام، حينئذ لا نخص الحكم هنا بالأكل وننفيه عما عداه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، أما ما دونه 5% قل لا بأس، ها؟ أي يشمل. نعم، فنقول أضعافا مضاعفة بالنظر لسبب النزول، هذا الحكم بالأغلب العام. فحينئذ تخصيص الحكم أو تقييده بالأضعاف المضاعفة لا يتقيد الحكم به، وإنما التنصيص لأنه خرج مخرج الغالب، وكذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، حينئذ نقول لا تشربوا ولا تأكلوا، هذا خرج مخرج الغالب، وما عداه فهو داخل في التحريم، فلا يتقيد الحكم به. واستعمالها قال ولو على أنثى، يعني آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب واستعمالها في غير الزينة ولو كان على أنثى، يعني لو استعملتها الأنثى. لا يقال بأن الأنثى يجوز لها التزين بالحلي من الذهب والفضة فحينئذ يجوز أن تأكل وتشرب، يقول لا، الأخبار عامة، قال لا تشربوا وهذا يشمل الذكور والإناث، ولا تأكلوا هذا يشمل الذكور والإناث، حينئذ لعموم الأخبار وعدم المخصص فالحكم عام. لذلك قال ولو على أنثى، يعني ولو كان الاستعمال على أنثى، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها. إذن نقول الخلاصة أن آنية الأصل في الآنية الإباحة إذا كان طاهرا والنجس فيه كلام، والمذهب أنه لا يجوز الانتفاع به، ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى آنية الذهب والفضة، وفيه بعض التفصيل سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ولو ثمينا، هذه العبارة ونحوها هل تدل على الخلاف في المذهب وحتى غيره؟ لا مطلقا، لكن يختلفون في القوة وفي استعمال بعض العبارات. لا يمنع قياس الجواهر على الذهب والفضة لسببين، ما هما؟ انتفاء العلة، نقول علة التحريم على خلاف هي كسر قلوب الفقراء والخيلاء، ليست موجودة في الجواهر. الأمر الثاني أن الجواهر والياقوت ونحوها هذه قليلة، فحينئذ استخدام أو صناعة الآنية من هذه نادر، والنادر لا حكم له،